إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أن انتهينا من هذا الباب الجامع في نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم، فإننا ننتقل اليوم إلى باب جديد من أبواب الإمامة، ألا وهو باب شروط الإمام. باب شروط الإمامة، مقدمة أو يمكن أن نقول توطية أو تمهيد. والشرط لغة هو اللازم أو العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وهو الذي يلزم من عدمه العدم، فينعدم الحكم متى انعدم ماذا؟ الشرط. كما لو قلنا لا صلاة لمن لا وضوء له، فينعدم الحكم، وهي الصلاة بانعدام شرطها. وما شرطها يا طلبة العلم؟ الوضوء. ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذا؟ أنا متوضئ، هل يلزم من وجود الوضوء أن توجد الصلاة؟ جواب لا. فيه؟ أنا حافظ متقن لكتاب الله تعالى، هل يلزم من هذا أن أكون إمام الناس في الصلاة؟ الجواب لا. لما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وإنما يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. هذا واضح؟ طيب، قلت والإمامة لها شروط، ما الدليل على أن الإمامة مشروطة؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إضاعة الأمانة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الأمانة، وقيل له: كيف إضاعتها؟ فقال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. أن يوسد الأمر إلى غير أهله. وفي قوله إلى غير أهله معنى أن الأمر وسد إلى من لم يجمع شروط ماذا؟ شروط الإمامة. ولذا قال الله تعالى في طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ما معنى هذا؟ كأن الله تعالى يبين وجه استحقاق طالوت للإمارة بماذا؟ بأنه استوفى شروطها من العلم وماذا؟ والجسم. من أن طالوت قد استوفى شروط الإمارة من العلم والجسم، بل بلغ في ذلك غاية، لأنه قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده ماذا؟ بسطة، يعني بسط له في العلم، فاستوفى في هذه الشروط غايتها، أي طالوت. وقد صح في خبر المهدي أن الله تعالى يصلح ماذا؟ يصلح المهدي بين يوم وليلة. يعني يصلحه، يعني لم يكن المهدي عنده من شروط ماذا؟ الإمارة والخلافة، فيصلحه الله، أي يهيئه، يجعله صالحا لماذا؟ للخلافة وللملك. يبقى إذن هذه معنى ثلاثة أدلة على أن الإمامة مشروطة، بشروط. قلت وتبدر الإشارة هنا إلى التفريق بين الإمامة العظمى، الدائمة، وبين الولاية العارضة. إلى هنا مفهوم أم لا يا طلبة العلم؟ إلى هنا مفهوم؟ ما في شيء مفهوم؟ إلى هنا تفهم؟ ها وأنت؟ يعني هذا واضح إن شاء الله تعالى. طيب، تقدر الإشارة إلى التفريق ما بين الإمامة العظمى وبين الولاية المؤقتة، فما ثبت في الولاية المؤقتة أو الدنيا لا يكون دليلا، في الولاية العظمى، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف من؟ عبد الله بن أم مكتوم، كان أعمى، إن قد يحتج بهذا على أن الولاية قد تعقد لغير صحيح البدن، ولكن نقول هذه ولاية مؤقتة دنيا، فلا تكون حجة للولاية ماذا؟ العظمى الكبرى. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، كما أيضا ولي إمرة مكة ابن أبي أبزي وهو مولى، يبا بعد أن اتفقنا على ثلاثة أشياء: الأول معنى الشرط، ثانيا أن الإمامة مشروطة، ثالثا المفارقة بين الولاية العظمى والولاية الدنيا، رابعا قلت وقد تتخلف بعض هذه الشروط في بعض الأئمة، وهذا مما لا يوجب خروجا عليهم، أنهم لم يستجمعوا شروط الإمارة والولاية كما قال صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني مقطع الأطراف، فلم يستوفي شرط الإمارة في سلامة ماذا؟ البدن، ولكن مع ذلك أمر بالسمع والطاعة. يبقى إذن كون الإمام لم يستجمع شروط الإمارة فهذا لا يكون تجويزا للخروج ماذا عليه. طيب، قلت رابعا، ولا يجب توفر هذه الشروط كلها في الإمام أو الحاكم، ذلك أن هذا متعذر من جهة، وأن شيئا منها دليله الاجتهاد والاستنباط، وأن شيئا منها هي شروط نسبية لا يمكن ضبطها. يبقى هذه مسألة رابعة، أنه لا يجب توفر هذه الشروط التي سنذكرها كلها في الإمام. طب لماذا؟ لأن وجودها في شخص واحد أمر ماذا؟ أمر متعذر. ثانيا، أن هذه شروط اجتهادية، فلو ألزمت بها تلزم من؟ ولا إلزام بالاجتهاد. فإذا كان لا إلزام بالاجتهاد بلا إلزام بماذا؟ بهذه الشروط، لأن أكثر هذه الشروط هي اجتهادية مستنبطة، ليس هناك إلا شرط واحد هو الشرط الذي جاء به النص. شرط ماذا؟ لا القرشية، القرشية فقط هو ذا الذي جاء، أئمة ولاة أموركم من قريش ما أقاموا فيكم هذا الدين، لكن بقية الشروط دليلها ماذا؟ الاستنباط والاجتهاد. فيبقى بالتالي لا تستطيع أن تلزم. ليه؟ لأن الأمر اجتهاد، والقاعدة أن الاجتهاد لا إلزام فيه، أنا لا ألزمك باجتهادي صحيح، وأنت لا تلزمني باجتهادي. خاصة والشروط منها شروط نسبية. إيش معنى نسبية؟ يعني مسألة لا يمكن ضبطها. لما نقول شرط العلم، طب إيه هو حد العلم؟ هل هذا يمكن حده؟ ها؟ ما يمكن حد، ما يمكن حده. كما احنا في طريق اليكم اخراج الصحيح، من جعل لأهل العلم يوما او اياما. من هؤلاء أهل العلم؟ هم الذين يستمعون اليه، دعاهم البخاري هاهنا في ماذا؟ اهل علم. فانتم بمقتضى هذا السماع تعدون من ماذا؟ من أهل العلم، ثم تسمعون إلا علما. هم نحن هاهنا لشيء غير العلم؟ ما تسمعون غناء ولا طربا، وما أظن أن هذا الصوت بالمطرب أبدا. يبقى إذن هذا الشرط النسبي لا يمكن ضبطه، واضح يا طلبة العلم؟ طيب، نقول خامسا، والشروط منها ما هو متفق عليه، وهي الإسلام والعقل والذكور والحرية. إسلام والعقل والذكور والحرية، وشروط مختلف عليها كشرط ماذا؟ القرشية. ضع هنا بقى علامة التعجب 4-5. ليه هنا نتعجب؟ ها لان كيف اختلفوا على شرط القرشية وقد جاء به نص، واتفقوا على الشروط الاخرى وهذه الشروط مبناها على ليه؟ دليل. سبحان الله، قلت وعجبه بان شرط القرشية هو الشرط المنصوص عليه. أما هذه الشروط الأربعة فمبناها الاجتهاد. ماشي يا طلبة العلم؟ يبقى هذه المسألة رقم كم؟ السادسة، المسألة السابعة. والشروط إما أن تكون شروط صحة كشرط ماذا؟ الإسلام، هذا شرط صحة، وإما أن تكون شروط ماذا؟ كمال كشرط ماذا يا طلبة العلم؟ لنقل القرشية، شرط كمال هذا ما هو شرط صحة، أو كشرط سلامة البدن. ماشي يا طلبة العلم؟ يبقى الآن نحن تناولنا قبل الحديث عن الشروط الإمامة سبع مسائل. المسألة الأولى في معنى الشرط، المسألة الثانية في أن الإمامة مشروطة، المسألة الثالثة في أن الإمام لا يشترط أن يجمع شروط الإمامة، المسألة الرابعة وجوب طاعته ولو تخلفت فيه بعض شروط الإمارة أو الإمامة، المسألة الخامسة أن الشروط نوعان صحة وكمال، المسألة السادسة أن الشروط نوعان متفق عليها ومختلف عليها، المسألة السابعة وهي الأخيرة أنه لا يجب توفر هذه الشروط كلها في من؟ في الإمام. صحيح هذا؟ طيب، من ينظر إلي أولا فيجيب على سؤالي بذكر هذه الشروط السبعة الآن؟ أنت تستطيع؟ لماذا؟ ها؟ لا بأس عليك. من يستطيع أذكر هذه السبع مسائل؟ أنا قلت ينظر إلي، ما قلت ينظر إلى أوراقي. خلاص ضاع السؤال، ضاع السؤال يا طلبة العلم. عليكم السلام. ها؟ تستطيع يا طيب؟ ها؟ طلبة العلم، نحن بحاجة إلى مزيد من اليقظة والتنبه حال الدرس. الكلام أولا عزيز ونادر، وثانيا الكلام مهم، لأن هذه المسألة مسألة ماذا؟ مسألة عقدية، وهي المسألة التي افترقت بسببها ماذا؟ فرق، وخالفت بسببها طوائف. فمسألة الإمامة اليوم تعتبر من أهم مسائل المنهج، بل هي الفارقة في المنهج والفارقة بين الفرق، يعني ما بين الشيعة والسنة إلا مسألة الإمامة، وهي التي بسببها افترقت الشيعة، وكذلك مسألة منهج. مسألة منهج زي ترانا ونحن في هذه المسائل السبع من بعيد ندندن، بحيث أن نشير إلى عقيدة الشيعة، ومن بعيد ندندن نشير إلى عقيدة الخوارج. فانتبهوا طلبة العلم، فالكلام كما قلت عزيز ونادر ثم مهم. واضح؟ طيب نأتي إلى الشرط الأول، الشروط المختلف عليها المتفق عليها. الشرط الأول الإسلام، وقد دل عليه قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلت وجه الدلالة من الآية. أولا قوله منكم، يعني مسلما مؤمنا بدلالة صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، فلا يكون منكم إلا أن يكون ماذا؟ مؤمنا. أما الوجه الثاني أن الله تعالى عطف طاعته على طاعة الله وطاعة رسوله، وما الإسلام إلا طاعة الله وطاعة رسوله، وما الإسلام إلا طاعة الله وطاعة من؟ رسوله. فتكون طاعته ماذا؟ إسلام. نعيد وجهي الدلالة، يعني قوله منكم، قوله منكم، ولا يكون منكم إلا أن يكون مسلما مؤمنا، لأن الله تعالى قال في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا. ثانيا قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما الإسلام إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قلت والآية عامة تشمل الولاية وما سواها وما عداها وما عداها. بل أول ما تصدق تصدق على الولاية عظمى كانت أو دنيا، والآية وإن كانت خبرا هنا بقى في أشكال، هذه خبر ولا طلب؟ خبر، ولكنه في لغة العرب قد يأتي الخبر لإفادة الطلب. إزاي يا أستاذ؟ أستاذ أنور إسماعيل شفتها؟ كيف بقى يأتي الخبر يفيد الطلب؟ والوالدات أرضعنا، ده خبر ولا طلب؟ ها؟ خبر لكنه طلب، ومن دخله كان آمنا، ده خبر لكن المقصود به ايه؟ طلب. تزرعون 7 سنين دأبا، ده خبر لكنه طلب. فأحيانا يأتي الخبر لإفادة الطلب في لغة العرب، وذلك أبلغ، وذلك أبلغ. ليه؟ كأن الأمر لا يحتاج إلى تنصيص، لأنه بدهي معلوم، لأنه بدهي معلوم. الدليل الثالث، ولا أعلم أحدا سبقنا إلى هذا الدليل، ومن العلم ما يكون هبة ومن العلم ما يكون كسبا، كما في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما في أثر علي وإلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. فما الدليل الثالث؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قلت: والزواج ضرب من ضروب الولاية، فلذا منع الإسلام المسلمة، فلذا منع الإسلام المسلمة تكون تحت الكافر، وإن أذن للكتابية تكون تحت من؟ تحت المسلم. وحكمة ذلك أن الإسلام أن الزواج ولاية، الزواج نوع من الولاية بدلالة قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وكذا قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. فلذا منع زواج المسلم من الكافر، لأن هذه ولاية له عليها، صحيح؟ فإذا منعت ولاية الكافر، يعني في الزواج منعت ولاية الكافر على المسلمين، لأن منع الولاية الدنيا يستوجب منع الولاية الايه؟ ها؟ العظمى. هذا هو الدليل الرابع. قلت: أما أدلة السنة فنهيه كما صح أو عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج على ولاة الأمر نهيا صريحا قطعيا، إلا في حالة واحدة يا أبا عبد السلام، تعرف ما هي؟ إلا في حال الكفر البواح، بما يدل على أنه لا يولى ابتداء للكفر أو بالكفر، لأن إذا أذن بالخروج عليه لكفره البواح يبقى من باب أولى لا يأذن بولايته من الابتداء. قلت: لأن ما منع انتهاء يمنع ابتداء. أما الدليل الثاني من أدلة السنة فهو رده صلى الله عليه وسلم من رجل في غزوة ماذا؟ بدر أو أحد، وقال: إني لا أستعين بمشرك. لما جاءه رجل وكان ماهرا في القتال قال: ارجع، فإني لا أستعين بمن؟ بمشرك. قلت: فإذا منع الاستعانة به منعت ماذا؟ ولايته. من باب أولى، وهذا ما يسمى بدلالة اللزوم، إنك إذا منعت خروجه معك إلى جهاد يبقى من باب أولى ستمنع ولايته عليك في جهاد أو في غيره. الدليل الثالث من أدلة السنة، ولا أعلم أحدا سبقنا إليه، نهيه صلى الله عليه وسلم عن إقامة المسلم بين ظهراني من؟ المشركين، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى أنارهما لا ترى أنارهما عليكم السلام. وفي الحديث الآخر من جامع المشرك في وطنه فهو ماذا؟ مثل. فإذا منع إقامة المشرك بين ظهراني المشركين لئلا يكون ذلك من ولاية من؟ المشرك على المؤمن، مفهوم هذه؟ أراك تذهب بعيدا، فما المشكلة؟ جئت وفي رأسك شيء إلى الدرس؟ أم أن هذا أول درس وتعاني مشكلته؟ هذا أول درس وتعاني مشكلة أول درس، ستذهب هذه المشكلة. طيب، هنا منع من؟ المسلم أن يقيم بين أظهره بين ظهراني المشركين، وما سبب المنع؟ قد تقول حكمة، لأنه لو أقام فيهم لضاع دينه وصار مغلوبا عليه. نعم، وكذلك لأنه لو أقام فيهم لصارت لهم عليه ماذا؟ ولاية، بدليل من جامع المشرك في وطني. كلمة وطني فيها معنى أنه لو أقام فيهم لصارت لهم عليه ولاية، وهذا يعد دليلا على منع ولاية المشرك على من؟ على المسلم. وهذا الدليل الثالث من أدلة السنة. قلت وأما الآثار فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن استعمال المشرك مطلقا أو استخدامه، حتى قال لا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، لا تأمنوهم وقد خونهم الله، لا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله، ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. ولذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه اشتد على أبي موسى لما اتخذ كاتبا ماذا؟ نصرانيا. هنا في قصة طريفة، ضع القلم تسترح دقيقة. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما نادى في الأمصار ألا يستعملوا مشركا، خاصة أن النصارى كانوا أيامها واليهود كان عندهم مهارة بمسائل ليه؟ إدارة الأموال وكذا والدواوين نحو ذلك، وقد كان ذلك في الأمراء قبله والخلفاء. فنهى عمر بن عبد العزيز ألا تستعملوا إلا مسلما. فدخل في الإسلام قرابة 12,000 مشركا، فحتى تأثر الخراج، يعني ما فيش جزية بقى، هلت الجزية، فأرسلوا إلى عمر فقالوا نأخذ منهم الجزية إذ أسلموا حتى لا ينقص خراج له. فقال له قبح الله رأيك، متى بعث الله محمد الجارية؟ وما بعثه الله إلا هاديا. ولذا فاضت الأموال في عصر عمر. طب هنا المسألة هذه لا يعد هذا من باب الإكراه، الناس على الدخول في الدين إكراها ماديا ولا ماليا، إنما أقول لك السبب، لأن المشرك إذا وجد مساواة بينه وبين من؟ المسلم، عندئذ لا يعتقد فرقا بين دينه وإيه؟ ودينه، فلا يفارق دينه. لكن إذا ظهر له أن دينك أعز وأن دينك أعلى، وكل إنسان يطلب لنفسه ماذا؟ العزة والرفعة والعلو، وهذا هو السر لماذا أمرنا الإسلام اضطروهم لأضيقهم، لماذا أمرنا الإسلام لا نبدأهم بالسلام، لماذا أمرنا الإسلام ليس من هذا من باب إذلالهم كما يفهمه أقوام، إنما هذا من باب إشعارهم أن الإسلام أعز وأعلى. ومن هنا لما فرط المسلمون في هذه الأحكام صارت فيهم عندهم جرأة، ولقد وجدت شيئا من هذا، وحدثني أخ كريم بشيء من هذا، فوصل الأمر أن بعضهم صار يتجرأ على المسلمين فيضطر المسلمين إلى أضيقهم. فعلا حصل هذا مع بعض إخواني أثناء سيري بالسيارة، يجد من يضيق عليه بدون سبب، يعني لو قلنا لزحمة الطريق فيعذر إنه اضطر أن يميل عليك لزحمة الطريق، لكن في طرق واسعة وسريعة. فالشاهد أن هذا ليس من باب إذلاله، إنما هذا من باب إشعاره بماذا؟ بعلو هذا الدين وإيه؟ شرف. واضح. ومن هنا رأيت الصحابة تحرروا أن يفعلوا شيئا مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلون. فين؟ في الحديبية. أروا عروة ماذا؟ شيئا من عزة هذا الرسول، لأن عروة كان يدخل على قصر وإيه؟ وقيس، فهو مفتون بما رأى هناك من أباهة وعظمة الملك. فلما رأى الصحابة قال لا، لا قصر ولا قيس، محمد وفقط. لأن رأوا بقى الصحابة إيه؟ في خدمته، حتى لما جاء مد يده، ودي من صنيع العرب، كان إذا بعضهم كلم بعضا وأراد أن يتودد إليه فيعمل إيه؟ يمد يده إلى لحيته يقول يا محمد، وهكذا يعني باب التودد. فلما أراد أن يفعلها وجد ذباب السيف إيه؟ نح يدك عن لحية رسول الله. ومن الذي فعل معه هذا؟ المغيرة الذي كان بني عمومة لعروة. قال له من هذا؟ قال له هذا ابن أخيك المغيرة. قال له أي غدر، يعني أنت كمان أنت اللي بتعمل معي كده، وأنا ما مسحت سوءتك إلا أمس، لأن المغيرة كان قد قتل قوما من المشركين. وقتلهم ليه المغيرة؟ لأن هم فعلوا معهم شيئا استخفوا به بشأنه ووضعوا شأنه، لما دخلوا على المقوقس والمقوقس أعطاهم هدايا، ما معكم أحد؟ قالوا ما معنا أحد، وأهملوه، وكانوا قد اتخذوه خادما لهم في الطريق. فالمغيرة اغتاظ لأنه رأى نفسه صاحب إيه؟ صاحب شرف، كيف أهان هكذا؟ فقدم لهم الخمر حتى مالت رؤوسهم فقتلهم جميعا. وده حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ واليوم تحدث عن أبي سفيان في حصة أولئك أعداء تحت عنوان الصادق، لأن ما أعجبني ما قيل في حقه من كلام، وصل إلى حد اتهام إسلامه وفؤاده، وللأسف من أئمة كبار. ولكن يعني أن أبا سفيان أعز علينا من أي إمام، ولو كان إمام ماذا؟ كان إمام الدنيا. ولنا أسوة في هذا، لما قيل لبعضهم من أئمة الإسلام معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، فرد بعضهم أنه ده غبار في أنف معاوية بستمائة عمر بن عبد العزيز، غبار في أنف معاوية يساوي ستمائة عمر بن عبد العزيز. لا نعدل بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحد. واضح يا طلبة العلم؟ فهذه حصة ستأتي معنا في الحديث عن نفسه. المهم نعود إلى أثر عمر بن عبد العزيز، ورأيت ماذا فعل، وعلمت لماذا أمر الإسلام معهم بهذا، اضطروهم يا ضيقين لا تبدأوا بالإسلام. طيب نأتي إلى دليل الإجماع. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحاله، وهذا يعم جميع صور الولايات. أقول هذا عشان تعرفوا بركة الديمقراطية، وما قاله بعض الإخوان لا مانع عندنا من ولاية من؟ نصراني أو امرأة. نعم، هذا هو المعترك السياسي. من دخل المعترك السياسي لابد أن يدفع الضريبة من دينه وإيمانه وعقيدته، بل وأن يخلع حينا ماذا؟ عباءة الدين والإسلام. ولذا قال الشيخ الألباني وصدق: من السياسة ترك السياسة، لأن السياسة فيها تلون، والمسلم ليس يتلون، شخصيته ماذا؟ واحدة. ودوا لو تدهنوا فإيه؟ فيدهنون. مش هذا الكلام الفارغ، كل ده عشان الكرسي. وإذا أعجبني تعبير حدوما لي: يا أخي مالك تهاجمهم، ده 88 كرسي في مجلس الشعب. قلت له: ما أنت قلت كرسي. أنت قلت 88 يعني عضو، ولا 88 فقيه، ولا 88 عالم، أنت قلت كرسي. فحقيقتها ماذا؟ أنها كراسي. وسبحان الله، ينطق الله تعالى الإنسان بالحق رغم أنه أنفه. طيب، قلت القياس. وإذا منع الإسلام ولاية المرأة المسلمة منع الكافر من باب أولى. لأن المسلم أشرف حالا من الكافر حتى ولو كانت امرأة. للشبهات آية الممتحنة فيها نكتة ظريفة جدا، ويريت النكات اللي ذكرتها على جنب دي كنتوا دونتوها كده، ولو حتى في سورة نقاط. خذ النكتة دي: من يقرأ علينا آية الممتحنة التي قرأتها قبل قليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، ها اقرأ، ارفع صوتك. الله أعلم بإيمانهن فلا أعلم بإيمانهن فلا ترجعون إلى هات البية. لا هن هذه النكتة، ألا هن قدمهن ذكر، ولا هم يحلون لهن أخر الرجال ذكر، على غير عادة القرآن أن يقدم من؟ الرجال ذكر، لكن أحيانا يقدم النساء ذكرا لمصلحة تقتضي، زي مثلا الزانية والزاني. طب ليه قدم المرأة هنا؟ لأن غالبا من الداعي للزنا؟ ولأن الزنا في النساء أخطر من الزنا في الرجال، صحيح ولا لا؟ ومن هنا يقدم ذكر النساء. نكشف آية السرقة: والسارق والسارقة، قدم الرجل. يبقى هنا لما قدم لهن حل، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن شرفها أعظم من شرف، لأن التقدم يكون لمن؟ التقديم يكون للشريف، وجبريل وميكان، لأن جبريل أشرف من ميكان. فإذا منع المرأة المسلمة الولاية وهي أشرف، قلت منع الكافر من باب أولى. وأخيرا النظر الصحيح، ذلك لأن من أعظم مقاصد الخلافة هي إقامة الدين، فكيف يمكن أن يعهد أو أن نعهد بإقامة الدين لمن لا دين له اصلا. وقد قيل فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطي. فاقد الشيء لا ايه؟ لا يعطي.